اسمع مين وخد كلامي جد، الحياة ما تكونش مستجد، اوعى تحط صفاتك في حد، سنين بتبني في لحظة هد. اسمع مين وخد كلامي جد، الحياة ما تكونش مستجد، اوعى تحط صفاتك في حد، سنين بتبني في لحظة هد. سمك ومعدي على المية، شبك شبكني بحنية، الموجة شاردة الملغية، هواك طلعت لي جنية. يا عم يا صياد قول لي منين اروح البتولي، يا عم يا صياد قول لي منين اروح البتولي. ليلي يا ليلي يا ليلي، انسان بطبعه نمرود، مش شايف اللي موجود، مش حابب اللي مفروض، مش عنده نفسه مفروض. درويش وفي موالد، بس العيار فالد، حتى السنين مالد والرحمة لتشالد. طهرة يم النور عالي، مقامنا بينا كتير غالي، على المقام عمال بمدح وبشكي للرزاق حالي. شيوخ بتمدح وغوازي، وقلبي عندك يا مغازي، مولد وفيه واحد باي، مولد وفيه واحد راسي، ووسط ناس عمالة تمدح واقف بهز يا ناس راسي. زي بترن الخلخال، جري وراها شباب وعيال، عملت انا بطل الابطال، ضربتهم وبقيت انا العال، هجوم عليا بقوتها وناس بتحلف بحياتها، انا شفت رجاله بشنبات تكسب فلوس من هزتها. هنا الكتاب مكتوب، اعتزل المألوف، بيوت حضنها ازاز، اتحد في الدكتور، قالوا الشيطان وسواس، جاي لنا يا يا مولانا. تدعي لنا دعوتين، خلص خلاص خلص خلاص خلص خلاص، والدنيا تنفر يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس كده عدى الوقت. ديزل برودكشن.